لا شك ان اليمن الموجود هذا منه، لكنه يعني واسع، يعني اليمن اقول واسع، يعني ليس مقصورا على ما هو موجود الان. ولهذا يقال ان يعني كل ما كان عن مكه يعني هذا قال يماني. يقول: اذا خرج الانسان من المدينه خوفا من ان يذنب فيها ويطبق عليه الاحاديث احدث فيها حدثا او غاوى محدثا، على كل يعني مجرد الخوف يعني الانسان يبقى في المدينه ويحرص على الاستقامه، وبذلك يحصل يعني الاجور العظيمه. هذا يقول: ما حكم شراء سياره بالتقسيط ثم بيعها الى معرض سياره اخر؟ الانسان اذا اشترى سياره بالتقسيط واراد ان يبيعها فله ان يبيعها، لكن لا يبيعها اللي اشتراها منه، لانه لو عليه صارت العينه، ذلك ان العين رجعت الى صاحبها وبقيت الذمه مشغوله يعني ببعض القيمه. لكن اذا باعها على غير من اشتراها منه، هذه اللي يسمونها التورق، يعني يشتري شيء غائب ثم يبيعه من اجل يحصل الورق. وهذا يسأل عن ما يسمى بجمعية الموظفين، عدد من الأشخاص يودعون مبلغا عند أحدهم. هذه معروفة، هذه معروفة، وهذه المسائل الجديدة والحديثة، وقد يعني جحدت أو جمع العلماء في هذا الزمان كثير منهم يجيزونها، والذي يبدو أن السلامة منها أنها أسلم، وذلك أنها لا تخلو من شبهة، وأن كل واحد يقرض من أجل أن يقرض، كل واحد يقرض صاحبه من أجل أن يقرض، فالسلامة منها أسلم، وكثير من العلماء في هذا الزمان يجيزونها. يقول: أحسن الله إليكم، أنا رجل مغترب في هذه البلاد وأتصل على زوجتي أكثر مما أتصل على أمي، فهل هذا يعد عقوقا؟ ليس هذا طيب. أما إذا كانت تتصبها من أجل الأولاد والمحافظة على الأولاد، معلوم أن الزوجة وأم الأولاد هي التي يعني تحافظ عليهم. أما كونك تتصل بها كثيرا ولا تتصل بأمك، هذا غلط. هذا يقول: أحسن الله إليك، الحديث الذي فيه الرجل جامع أهله في نهاية رمضان لما قال صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. السؤال: كيف أجاب أنه لا أستطيع الصوم مع أنه كان هو من أهل الصيام يصوم في رمضان؟ يعني كأنه المتابعة، يعني يكون التتابع يصوم شهرين متتابعين يعني أنه لا يستطيع. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.